على هذا القطع ثابت في لغة العرب وسمع من كلامهم كما حتى ذلك سبويه وأيده عليه يونس رحمه الله تعالى، فهو وارد في كلامهم، فلا يقول الشق هذا من عند النحاء، لا هذا جاء في كلامهم. قال رحمه الله تعالى: أجاز به سبويه الجر على الإخفاء، والرفع بتقدير هو، والنصب بتقدير أمدح، أما السياق تغمده. وإذا تكررت النعوت لواحد فإن كان الملعوت معلوما، لأن المساء لا تكرر النعوت، والملعوت إيش؟ واحد، جاءت أربع نعوت أو ثلاثة أو إيش؟ أو اثنان لملعوت واحد، فماذا لك في هذه الحالة في هذه النعوت المتكررة؟ سيأتي الحكم. قال: وإذا تكررت النعوت لواحد فإن كان الملعوت معلوما بدونها، المنعوت معلوما بدونها كالمثال المتقدم بسم الله الرحمن الرحيم، تكررت إيش؟ النعوت، والمنعوت معلوم بدونها. قال: فإن كان المنعوت معلوما بدونها جاز إتباعها كلها، ولا كلها جاز إتباعها كلها أو كلها؟ ليش توكيد إتباعها؟ قل توكيد للها كلها، جاز إتباعها كلها، كلها بارك الله فيك، توكيد للها، إتباع مضاف لها مضاف إليه، وكلها توكيد للها. قال: جاز إتباعها كلها وقطعها كلها وإتباع البعض وقطع البعض بشرط تقديم المتبع لهذا الشرط. قال في الشرح: المتبع بضم التاء بضم الميم والسكون التاء وفتح الباء، المتبع جاز تقديم أو بشرط تقديم المتبع، هكذا تضبط يا أخوان، بضم الميم والسكون التاء وفتح الباء. طيب هذه مسألة الآن يا أخوان، مسألة تكرر النعوت والمنعوت واحد، تكرر النعوت والمنعوت واحد، النعوت تكررت. مثلا مثل مثال من عندنا: جاء زيد التاجر الكاتب الفقيه، واضح تكررت النعوت الآن، والمنعوت ماذا؟ والمنعوت واحد، والمنعوت واحد نعم، بشرط أن يكون هذا المنعوت معلوما لدى المخاطب، زيد ما عندنا إلا زيد واحد، واضح الآن. ففي هذه الحالة ايش يجوز بالنعت؟ اتباعها كلها، ويجوز قطعها ماذا؟ كلها، ويجوز اتباع البعض وقطع ايش؟ وقطع البعض. فعلى هذا يجوز ان تقول: جاء زيد التاجر الفقيه العالم، واضح لنا اتباع الكل، وجاز قطع ايش؟ الكل، فتقول: جاء زيد كاتب شاعرا عالما، واضح وما واضح، وجاز اتباع البعض وقطع ايش؟ البعض، فتقول: جاء زيد الكاتب الشاعر العالم، واضح، اتبعنا بعضه الكاتب ثم قطعنا الاخرين، واضح وما واضح؟ واضح ان شاء الله، لكن بشرط اذا اتبعت البعض وقطعت البعض، بشرط ما هو؟ تقديم المتبعي، بشرط تقديم المتبعي. هذا الشرط متى؟ اذا اتبعت البعض وقطعت البعض. قال: بشرط تقديم المتبع، اي انك ماذا؟ لا تتبع ثم ايه؟ او لا تقطع ثم تتبع، ما يصلح. لماذا لا يصلح؟ لانه فيه الرجوع الى الشيء بعد ايش؟ بعد الانصراف عنه، فيه الرجوع الى الشيء بعد الانصراف عنه، هذا لا يصلح، وهذا لا يصلح. وايضا ذكر التعليل اخر وقال: لا يجوز لما فيه من الفصل بين ايش؟ بين النعت والمنعوت بجملة اجنبية. قال: لما فيه الفصل بين النعت والمنعوت بجملة اجنبية، لانك اذا قطعت ستجعل بينهما جملة ايش؟ اجنبية، وهي جملة مستانفة لا محلها من الاعراب، واضح الان. الان المسألة هذه مفروضة اذا كان النعت معلوما وتعددت النعوت، فيجوز لك ثلاثة اوجه في هذه الحالة: انك تتبع جميع النعوت، جاء زيد الفاضل الكاتب الشاعر، او تتبع ماذا؟ او تقطع الجميع فتقول: جاء زيد الكاتب الشاعر العالمة، او تتبع البعض وتقطع ايش؟ البعض. الا انهم اشترطوا شرطا في الاخير هذا، وهو مثلا اتباع البعض وقطع البعض. ما هو الشرط؟ انك تقدم ايش؟ المتبع، انك تقدم المتبع. لماذا تقدم المتبع ثم تقطع؟ لماذا؟ قالوا: لانه ايش؟ فيه الفصل، اذا قطعت ثم اتبعت، قالوا فيه الفصل بين النعت وايش؟ والمنعوت بجملة اجنبية، وايضا لامر اخر فيه الرجوع الى الشيء بعد ايش؟ بعد الانصراف عنه، فيه الرجوع الى الشيء بعد الانصراف عنه، هذا لا يصلح. واضح وما واضح هذا الكلام؟ فعلى هذا ماذا نقول في الاخير؟ نقول: جاء زيد الكاتب، ثم نقطع فنقول ايش؟ الشاعر العالمة، واضح؟ ولا يجوز ان نقول: جاء زيد الشاعر الكاتب العالم، هل يصح هذا؟ ما يصح. لماذا لا يصح؟ انه سيكون فيه فصل بين النعت والمنعوت بجملة اجنبية، وايضا فيه الرجوع الى الشيء بعد الانصراف عنه، واضح هذا الكلام؟ واضح ان شاء الله.